بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأثمر التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الإمام عبد الوهاب الشعراني والأمير عبد القادر الجزائري رضي الله تعالى عنهما، وفضيلة الشيخ وليد الشام حفظه الله تعالى، ومع الإمام يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق سويد حفظه الله تعالى، والشريط 51 من نفحات العادلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. معشر الأحباب، إن شخصيتنا اليوم التي نتكلم عنها هي شخصية سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه. هو عبد الوهاب الشعراني ابن أحمد الأشعري الشاذلي، وينتهي نسبه إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ولد في مصر في قرية قلقشندة في بيت جده لأمه، ثم بعد ذلك نقل إلى قرية أبيه وتسمى ساقية أبي شعرة، وإليها ينتسب وبها يقنى ويسمى بالشعراني والشعراوي. نجا رضي الله عنه يتيم الأبوين، وتولى تربيته أخوه الشيخ أحمد، وقد حفظ رضي الله عنه القرآن وهو ابن 9 سنين، وكان يقوم الليل كله بالقرآن، وربما يصلي يقرأ القرآن في ركعة واحدة. جاء إلى مصر، جاء إلى القاهرة وعمره 12 سنة، وقام في مسجد الغمر وبقي فيه 17 عاما يتعلم ويعلم ويتعبد ويتهجد ويقوم لله سبحانه وتعالى، وتفقه على شيوخ عصره كالإمام زكريا الأنصاري رضي الله عنه، والجلال السيوطي والرملي وغيرهم نحو 70 شيخا أخذ عنهم العلم، حتى أصبح يشار إليه بالبنان لمكانته العلمية. ولكنه بعد ذلك جاءه ولي من أولياء الله، من أكابر أولياء مصر، واسمه أحمد البهلول رضي الله تعالى عنه، وقال له: يكفيك ما حصلت عليه من الشريعة، ولا بد لك إذن الآن من السلوك على يد شيخ ليدلك على الله سبحانه وتعالى. وسمع الشعراني رضي الله عنه نصيحة ذلك الرجل، وهو يعلم تمام العلم أنه لا وصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ولا استطاعة لتهذيب النفس إلا على يد شيخ مرب ناصح ومؤدب. وهذه حقيقة يشير إليها العلماء العارفون من أهل الله، فيقول الإمام القشيري رضي الله عنه: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس كلهم لم يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة على يد مؤدب شيخ مرشد ناصح. لا يبلغ مبلغ الرجال، أي لا يبلغ مبلغ الكمال إلا على يد مرشد شيخ مؤدب ناصح. ويقول سيد الشعراني رضي الله عنه: لو أن طريق القوم ينال بالفهم لما احتاج مثل العز بن عبد السلام والإمام الغزالي رضي الله عنهما، لما احتاجا إلى مؤدب ولما احتاجا إلى سلوك على يد شيخ. وكانا يقولان قبل دخولهما الطريق: من قال إن ثم علما طريقا للعلم غير طريقنا هذا فقد افترى على الله كذبا. ولما دخلا في الطريق كانا يقولان: ضيعنا عمرنا بالقال والحجاب عن الله. إن الضرورة للسلوك، ضرورة السلوك على يد شيخ مرشد، هذا أمر مسلم فيه، ولا يناقش فيه إلا من حرمه الله سبحانه وتعالى. والمحروم من حرم رجال أهل عصره. عندما ترى إنسانا يجادل في ذلك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى حرمه خير رجال عصره. وعندما نصحه الشيخ أحمد البهلول رضي الله عنه بسلوك الطريق، ذهب سيدي عبد الوهاب رضي الله عنه إلى علي الخواص رضي الله عنه، وكان وليا من أولياء الله، وكان صاحب تصريف في كل مصر، في مصر وقراها، وكان رضي الله عنه كانت له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فعندما جاء إليه الشيخ عبد الوهاب رضي الله عنه وأراد أن يسلك على يديه، سأله الشيخ: لمن ينتسب؟ قال: أنتسب إلى السلطان أحمد بتلمسان، وينتهي نسبي إلى محمد بن الحنفية، إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال له: ما تعمل؟ قال: أطلب العلم. قال: عندك كتب كثيرة؟ قال: نعم. قال: سلطنة وجاه وفقر لا يجتمعون. قال: يا سيدي، أتخلى عن كل شيء سوى الفقر. قال: إذا أردت ذلك ماذا تريد؟ قال: أريد طريق التصوف، أريد طريق الصوفية. قال: عليك أن تذهب وتبيع كتبك كلها وتنفق ثمنها في سبيل الله. وهذا شيء يعز على طالب العلم. فالإنسان الذي يهوى أمرا ما يصعب عليه أن يتخلى عن ذلك الأمر. وطالب العلم عندما يكون عاشقا للعلم يصعب عليه أن يبيع كتبه، لأن فيها جمع علمه، فيها كل علمه، كيف يتخلى عن كتبه؟ وكيف يتخلى عن تلك المصادر التي تعب فيها؟ ومعلوم لدينا أن الكتب في ذلك الوقت لم تطبع في المطابع، وإنما كانت تكتب بالخط. كتب كثيرة أمره شيخه أن يتخلى عنها، أن يبيعها كلها. والإنسان الصادق الذي يريد الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى يتخلى عن كل نفيس في مرضات الله وفي سبيل الوصول إلى معرفة الله عز وجل. فذهب وباع كتبه كلها، ثم جاء إلى الشيخ وأخبره بذلك، فقال له الشيخ: اذهب سنة كاملة لا تحضر مجلسا للعلم ولا تعلم أحدا ولا تأتني إلا بعد سنة. أنه يريد أن يفرغه من العلائق، أن يخرجه من العلائق التي يتعلق بها قلبه. أنه يريد أن يفرغ له القلب حتى يملأه له بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وجاءه بعد سنة كاملة فقال له الشيخ: إنه لا يفتح عليك إلا أن تذهب إلى مكان كذا بجانب شاطئ النيل، بجانب النيل. فذهب الشيخ عبد الوهاب رضي الله عنه وراح ينتظر الفتح من الله، وراحت تأتيه الواردات، وكتب أكثر من 100 كرات. وبعد ذلك جاء إلى شيخه يعرض عليه هذه الواردات، فإذا بشيخه يقول له: هذه قد خلطت جميعها بالفكر، فعليك أن تمحوها كلها. فذاب وغسلها كلها بالماء، ثم راح يتوجه بقلبه الى الله ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى فتح الله عليه بعلم آداب العبودية. فجاء الى شيخه يعرض عليه ما ورد ما صب الله على قلبه من الواردات، فعندها قال له الشيخ: الان تم امرك وعلى قدرك وشاع ذكرك وروى قلبك عن ربك فاكتب ما شئت. واخذ عنه العهد ولقنه الذكرى وراح يوجهه الى الله سبحانه وتعالى ويدخل له قلبه ويربي له نفسه حتى وصل الى مقام عظيم. ولكنه اتم سيره بعد وفاة شيخه علي الخوار على يد الشيخ علي المرقطي رضي الله عنه. وكان علي المرقطي رضي الله عنه يقول: ما كنت اربي احدا من المريدين الا باذن من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشعراني عنه رضي الله عنه يقول: كنت اذا نظرت اليه امثله بالشمس للدنيا، امثله بالشمس للدنيا وبالجبل الراسي لمصر لا تزلزله الرياح. وبعد وفاة شيخه علي المرقطي رضي الله عنه اتم سيره على يد الشيخ محمد الشناوي الاحمدي، ولقد اخذ عليه العهد ولقنه الذكرى وخلف وجعله خليفة عنه. وكان يقول ويتمثل بهذا البيت: أهيم بليلى ما حييت وإن أمت أوكل بليلى من يهيم بها بعدي. وكان يحضر هذا الجمع، يحضر هذا الإذن جمع عظيم، ومن جملة الحاضرين كان الشيخ ابن حجر الهيثمي رضي الله تعالى عنه. ولقد بلغ الشعراني رضي الله عنه مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. ولقد جاء مرة الوزير علي باشا جاء إلى مصر، وعندما أراد أن يخرج منها قال لسيدي عبد الوهاب رضي الله تعالى عنه، قال له: إذا كانت لك حاجة عند السلطان فأوصنا فإننا مقربون عنده. فقال له الشيخ عبد الوهاب رضي الله عنه: إذا كانت لك حاجة عند الله سبحانه وتعالى فأوصنا فإننا مقربون عنده. لقد بلغ مكانة عظيمة عند الله وعند الناس. وكان دائما نصح لإخوانه، وإذا رأى منهم إصرارا على ذنب من الذنوب كان لا يسكت عنه بل كان ينصحهم، وما كان ذلك إلا لأنهم صحبوه لله وصحبهم لله سبحانه وتعالى. ولو أنه صحبهم لأجل شيء من الدنيا لخاف منهم أن ينفروا منه، لخاف عليهم أن ينفروا منه وأن ينصرفوا عنه. ولكن عندما كانت صحبته لهم لله سبحانه وتعالى كان لا يقصر في نصحهم وفي إرشادهم. وكان يشاور أصحابه دائما في الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ابتداء برسول الله عندما يأمره الله عز وجل ويقول له وشاورهم في الأمر. ومع ذلك لم يلزم الشيخ باتباع ما يشيرون عليه به، لأنه يتم هذه الآية: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي لا تتكل على مشورتهم، وإنما عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغار من أحبابه أن يعتمدوا على غيره. ومع هذا كله، هل سلم الإمام الشعراني رضي الله عنه من كلام الناس؟ أبدا. إنه لا بد لكل عظيم من العظماء، ولا بد لكل مصلح من المصلحين، ولا بد لكل مرشد من المرشدين، لا بد لهم وهم يعملون في طريق نصحهم وإرشادهم، لا بد من أن يتكلم عليهم بعض الناس وأن يعترضوا عليهم وأن يؤذوهم. مع ما وصل إليه إمام الشعراني رضي الله عنه من المكانة عند الناس، فقد وجد من يؤذيه ويتكلم عليه ويسعى دائما للإضرار به. يروي لنا أنه كان في بداية سيره، في بداية أمره، كان سائرا بجانب خان الخليل في مصر، بجانب جامع سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، وإذا برجل يمسكه من فوقه ويرفعه على رقبته ويقول للناس: هذا الرجل أفسد علي امرأتي. وراح يضربه حتى وصل إلى جانب الجامع الأزهر. وبعد ذلك نظر ذلك الرجل في وجهه فقال له: لقد غلطت أنا بك وأستغفر الله من فعل هذا. وما تكلم معه الشيخ كلمة واحدة، بل كان يرى الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في كل شيء. عندما كان يرى الله سبحانه وتعالى المدبر الأمور كلها لم يتكلم معه كلمة واحدة. ولقد كان هناك رجل يؤذيه ويتكلم عليه، فرأى ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن ذلك الرجل، فقال: يا رسول الله لم تعرض عني؟ ما ذنبي؟ قال: كيف تؤذي عبد الوهاب وهو من أصحابي ومن أتباع سنتي؟ فتاب فاستيقظ ذلك الرجل وأعلن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وصحب الشيخ وأصبح من خواص أتباعه. ولقد سعى بعض الحسدة سعى للإيقاع بينه وبين شيخه الشيخ ناصر الدين اللقاني رضي الله عنه، وقال للشيخ اللقاني، قال له: إن الشيخ عبد الوهاب يجمع بين الرجال والنساء الأجانب. وعندما سمع الشيخ بذلك أنكر على الشيخ عبد الوهاب من غير أن يتثبت، وراح يشن عليه الغارة. وعندما سمع بذلك الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه أسرع إلى الشيخ اللقاني وراح يطلب منه وطلب منه أن يعيره كتاب مدونة الفقه للإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب مجموع في 3 مجلدات. في 3 مجلدات استعاره، طلب منه أن يعيره إياه، ولكن الشيخ اللقاني قال له: عساك تبت من معصيتك الشنيعة ورجعت إلى التمسك بالشريعة. قال: إن شاء الله بنظركم وبشمول نظركم علي. وطلب منه أن يعيره ذلك الكتاب. إنه سكت تأدبا ولم ينكر، مع أنه لم يفعل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه ويغار على أحبابه. فعار اللقاني ذلك الكتاب وأمر بعض رجاله أن يحمله له على حمارة وأن يذهب معه إلى المدرسة إلى مدرسته. وذهب الإمام الشعراني رضي الله عنه ومعه ذلك الرجل. وعندما وصل إلى مدرسته أراد الرجل أن يرجع، فقال له الشعراني رضي الله عنه: بت عندنا هذه الليلة وفي الصباح ترجع وتعود إلى شيخك. فبات عنده وبقي عنده 3 ليالٍ في المحيا يحيي الليل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن مضى 3 ليالٍ دخل الشيخ إلى خلوته مدة بسيطة لا تزيد على 15 دقيقة، ثم خرج يوقظ ذلك الرجل ويقول له: إن الموكب الإلهي قد انتصب، قم واكتب ذلك الوقت. إن الموكب الإلهي قد انتصب، ذلك الوقت الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على عباده، ويقول في 3 الليل من الليل الأخير، يقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطوع الفجر. كان الشيخ يشعر بذلك ويرى ذلك يقينيا، فأمر ذلك الرجل أن يستيقظ، فقام فتوضأ وصلى من الليل ودعا الله سبحانه وتعالى حتى طلع الفجر. فصلوا الصبح جماعة، ثم جلس الشيخ يتلو القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى ارتفعت الشمس مقدار رمح، ثم صلى الضحى، ثم أخذ ذلك الرجل إلى خلوته وفطره عنده. وبعد أن فطر أن أكل ذلك الرجل وهم بالعودة، وإذا بالشيخ يحمله تلك المدونة ويقول له: اطلب لنا من الشيخ وبلغه عني شكره، بلغه عنا شكره. فأخذ ذلك الرجل الكتاب وراح ينكر عليه بقلبه: لماذا حمله الكتاب ذهابا وإيابا ولم يقرأ فيه شيئا؟ وعندما عاد ذلك الرجل إلى الشيخ اللقاني ازداد الشيخ إنكارا واعتراضا عليه، ولكنه سئل عن مسألة فتوقف فيها وعاد إلى المدونة ليراجع الحكم فيها، وإذا به يجد شروحا ويجد تهميشات على تلك المدونة بخط الإمام السعراني رضي الله تعالى عنه. فسأل ذلك الرجل: ماذا عمل الشيخ بهذه المدونة؟ قال: يا شيخ، والله ما تأخر عن ورده ولا عن عباداته، وإنما غاب عني ما لا يزيد على ربع ساعة فقط. فعندما سمع الشيخ اللقاني رضي الله عنه بذلك خرج حافر الرأس حافيا مسرعا إلى الإمام الشعراني وأعلن توبته واستغفر الله سبحانه وتعالى عما وقع في قلبه على الإمام الشعراني رضي الله عنه. ولكن الشيخ الشعراني قال له: إني أريد أن أريك مختصرا لهذه المدونة عملته في تلك الليلة. فأراه مختصرا، لم يكتف بأن همش على الكتاب، بل اختصر ذلك الكتاب بما أمد الله سبحانه وتعالى له من الوقت. فعندما قرأ الشيخ ذلك قرر على ذلك المختصر وكتب عليه يمدح فيه المختصر والمختصر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا نرى أنه مع مكانته العظيمة لم يخلو من حساد الحاسدين ولم يخلو من حقد الحاقدين، ولقد كان رضي الله عنه ذا قوة وتصرف في الأرواح الأخرى، وكان يستطيع السيطرة على الجن، ولقد كان الجن في أول أمره كانوا يسعون دائما لإيذائه ويسعون لإطفاء السراج عليه ويخيفون أهله. وقد حدث أنه نام يوما عن ورده فإذا بهؤلاء الجن قد أزعجوه في غاية الإزعاج، فعلم أنهم ما أزعجوه إلا لأنه تخلى عن ورده، وكمن في ذات ليلة لهم. فعندما أطفأوا عليه السراج استطاع أن يمسك برجل واحد منهم، وصار يستغيث ذلك الرجل ويستجير بإخوانه الجن فلم يغث أحد منهم، ولكن ذلك الجني راح يرق عظمه ويضعف نفسه حتى أصبح كالشعرة، واستطاع أن يخلص رجله منه وهرب، ولم يعد بعد ذلك أحد من الجن إلى بيته. ولقد جاءوا إليه وأرسلوا له أسئلة عجز عنها علماؤهم، ولا شك تعلمون أنهم مكلفون كما كلف الإنس بشريعة الله سبحانه وتعالى، فعجزوا عن أسئلة وجهوها إليه مع واحد منهم على صفة كلب، فأعطاه هذه الأسئلة في ورقة 73 سؤالا أجابهم عنها رضي الله عنه أحسن الجواب، وعلق وأجابهم على ذلك بأجوبة من عند نفسه ومن العلماء العارفين نثرا وشعرا ونظما، وهكذا استطاع أن يجيبهم وأن يؤلف كتابا يسمى كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان، ولا يزال ذلك الكتاب موجودا إلى يومنا هذا. وكان رضي الله عنه يقيم مجلسين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس الأول كان ليلة الجمعة، وهذا المجلس كان يقوم به بأمر من شيخه الشيخ محمد الشوني رضي الله تعالى عنه. والمجلس الثاني في صبيحة كل يوم جمعة كان يقوم بمجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما عليه سيرنا وشيخنا حفظه الله سبحانه وتعالى، كان يقوم بهذا المجلس بناء على توجيه من الإمام الخضر رضي الله تعالى عنه، فإنه أوصاه أن يقيم مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صبيحة يوم جمعة، وبعد ذلك أمره أن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى ترتفع الشمس مقدار رمح ويصلون الضحى، تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحضنا على صلاة الصبح مع الجماعة، وأن نذكر الله حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، وأن نصلي الضحى ركعتين، هذا كل شيء، وإذا استطاع الإنسان أن يصلي أكثر فلا مانع من ذلك، بل هو أفضل. وهكذا بقي على هذه الحال رضي الله تعالى عنه يوجه الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويوجه القلوب إلى الله، حتى دنت المنية في سنة 973 هجرية عن عمر يقارب 74 عاما، توفي رضي الله تعالى عنه ودفن بقرب مدرسته، ووارى رضي الله عنه وعطف قلبه الشريف علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، نصحت كل العباد، خطبان أهل الدين، فمن كان باهتمام طالبا يريد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فله مما نصيب، هذا مسلك قريب، أتنا من فضل الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيفنا اليوم معشر الأحباب شخصية من ألمع شخصيات الدنيا، وعلم من أعلام الإسلام، قال عنه التاج السكي رضي الله عنه: هو قطب زمانه وسيد وقته وسر الله بين خلقه. وقال عنه الإمام الذهبي رضي الله عنه، قال عنه: هو الإمام الحافظ الأوحد القدوة، علم الأولياء، وشيخ الإسلام، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة. من هو هذا الإمام الجليل؟ إنه يحيى ابن شرف النووي، وهو المعروف بالإمام النووي رضي الله عنه، صاحب التصانيف النافعة الكثيرة كرياض الصالحين الذي لا يخلو بيت مسلم منه. هو يحيى ابن شرف النووي، والنووي نسبة إلى قرية نوى هي قاعدة الجولان من أرض حوران في عصره، والآن معروفة لدى كثير من الناس، نوى قرية بقرب دمشق، فهو ينتسب إليها. نزل جده حزام، جده الأعلى حزام في نوى، وتزوج هناك، وكثر منه الأولاد حتى بلغ منهم عدد كثير. كان والده شرف شيخا مباركا صالحا، له دكان في نوى يبيع فيها ويشتري. ولد هذا السيد الجليل الإمام النووي رضي الله عنه في نوى في شهر المحرم سنة 31 بعد 600، ونشأ هناك في نوى وترعرع. ولما بلغ من السن السابعة كان جالسا يعبد الله سبحانه وتعالى في ليلة 27 من رمضان وهو طفل صغير، وإذ به يرى نورا ساطعا يملأ الأفق ويملأ الدار التي هو فيها، فأيقظ والده وقال: يا أبتي، ما هذا النور العظيم؟ يقول والده: فنظرنا فلم نجد شيئا، فعلمت أنه قد رأى ليلة القدر. الإمام النووي رضي الله عنه له عناية من الله سبحانه وتعالى منذ الصغر، حتى قال بعض الصالحين: إن النووي حين ولد كتب من الصادقين. إن النووي حين ولد كتب من الصادقين، ولما بلغ من العمر 10 سنوات جعله والده في دكانه يبيع ويشتري، غير أنه كان لا ينشغل بالبيع والشراء عن تلاوة القرآن، وكان الأولاد يكرهونه على اللعب فيفر منهم ويبكي لإكراههم إياه على اللعب وهو في تلك الحال يقرأ القرآن. وحدث أن مر شيخ كبير، شيخ جليل، مر بقرية نوى فرأى النووي كيف الأولاد يكرهونه على اللعب وهو يفر منهم ويبكي لإكراههم إياه ويقرأ القرآن، فيقول هذا الشيخ: فوقع محبته في قلبي، فذهبت إلى معلمه القرآن وقلت له: أوصيك بهذا الصبي خيرا، يوشك أن يكون في المستقبل أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال له معلم القرآن، قال له: أمنجم أنت؟ قال: لا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنطقني بذلك. وهذا الشيخ الجليل إنما هو ياسين ابن يوسف المرافشي. تنبأ هذا الرجل عن حياة الإمام النووي في المستقبل، وهذا نوع من الكشف الذي هو ثابت للأولياء من عباد الله سبحانه وتعالى. فنظر في النووي وهو صغير فرأى فيه وصفه وهو كبير، والكشف ثابت. فقد ذكر سيدنا أنس رضي الله عنه أنه كان عند سيدنا عثمان رضي الله عنه، فدخل رجل فقال عثمان رضي الله عنه: أيدخل أحدكم إلى مجلسنا وفي عينيه آثار الزنا؟ فقال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وسيدنا عمر رضي الله عنه عندما كشف كذلك سارية، عندما كان في مناطق بعيدة نائية وقد أحاط به العدو، وقال: يا سارية الجبل الجبل. وكذلك الإمام الجنيد رضي الله عنه عندما جاءه رجل نصراني وأراد أن يمتحنه وتزي بزي المؤمنين المسلمين، وجاء إليه وقال له: يا إمام، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ فقال له: أيها النصراني أسلم. فكشفه رضي الله عنه وقال له: أيها النصراني أسلم، فأسلم في الحال. وكذلك كان الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أحمد كانا جالسين عند باب الملتزم أمام الكعبة، وإذ برجل يقبل، فيقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن هذا الرجل نجار. ويقول الإمام أحمد: إنه خياط. فلما أقبل هذا الرجل وسلم عليهما سألاه عن صنعته، فقال: كنت نجارا ثم أصبحت خياطا. فالكشف ثابت بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجراه الله سبحانه وتعالى على أيدي الأولياء والصالحين. فهذا الرجل صاحب كشف وكرامات، وهو الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، يقول عنه الإمام الذهبي: كان مقرئا صالحا صاحب كشف وكرامات. فمر هذا الرجل وتفرس بالإمام النووي رضي الله عنه، فكان كما قال، أصبح أعلم أهل زمانه وأزهدهم وانتفع به خلق كثير. ولما بلغ سنه رضي الله عنه 18 سنة، لما بلغ النووي 18 سنة، قدم به والده إلى دمشق ليطلب العلم. فكان أول شيخ له في الفقه إنما هو مفتي الشام تاج الدين ابن الفركاح، وهذا الرجل قد أخذ الفقه عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام. فتفقه الإمام النووي رضي الله عنه على هذا الرجل، وأعطاه غرفة في مدرسة الرواحية، فمكث في هذه الغرفة وهي بالقرب من الجامع الأموي، فمكث فيها إلى أن توفي رضي الله عنه. ولما أقبل على العلم أقبل بجد ونشاط منقطع النظير، حتى أصبح رضي الله عنه مضربا مثل في طلب العلم. فكان رضي الله عنه لا يضع جنبه على الأرض سنين، لا يضع جنبه على الأرض. ولما سأله البدر بن جماعة لما سأله عن نومه كان يقول: إذا غلبني النوم أنام جالسا ثم أنتبه ثم أنتبه، فينام لحظة ثم ينتبه. وهكذا استمر على تلك الحال 6 سنوات لا يضع جنبه على الأرض أبدا، وهو في غاية الجد والنشاط. فكان في كل يوم يقرأ 12 درسا علميا، ما بين شرح وما بين تحقيق رضي الله عنه وأرضاه. وقد حفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي للإمام الشيرازي رضي الله عنه، حفظ كتاب التنبيه في نحو 4 أشهر ونصف، وقد حفظ كذلك بقية السنة ربع العبادات من كتاب المهذب. وأصعب شيء يمكن حفظه هو الفقه، أن يحفظه حفظا حرفيا هذا شيء صعب جدا، لكن الله سبحانه وتعالى بارك له في الوقت وأعانه على طلب العلم، حتى غدا رضي الله عنه إماما كبيرا في المذهب الشافعي، وأصبح مجتهدا في المذهب الشافعي، وهو الذي حرر المذهب الشافعي ونقحه وألفه من جديد، وكتبه الآن هي المعتمدة في الكتب الشافعي. ومن أبرز كتبه في الفقه الشافعي شرح المهذب والروضة، شرح المهذب والروضة. يقول شهاب الدين الصفدي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الإمام النووي؟ فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الإمام النووي؟ في الإمام النووي؟ فقال: نعم الرجل النووي، نعم الرجل النووي. فقلت: يا رسول الله، صنف كتابا في الفقه الشافعي وسماه الروضة، فما تقول فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي الروضة كما سماها، هي الروضة كما سماها. فقد بلغ الإمام النووي رضي الله عنه مبلغا عظيما في الفقه الشافعي، حتى قيل لكل شافعي، لكل شافعي مقلد وللشافعي عليه منة، إلا النووي فله على الشافعي منة، لأنه هو الذي حرر الفقه، وهو الذي نقحه، وهو الذي هذبه وقدمه للناس، وكتبه حتى الآن هي المعتمدة في الفقه الشافعي. وكان يلقب رضي الله عنه بالشافعي الصغير، فبلغ مبلغا عظيما في الفقه الشافعي. وكذلك فرق الإمام النووي في الحديث، فحفظ الشيء الكثير حتى سمي بالحافظ، ولا ينال هذه الدرجة إلا من حفظ 100,000 حديث عن ظهر قلب حتى يسمى بالحافظ. وقد قال عنه الإمام الذهبي: هو الإمام الحافظ الأوحد، هو الإمام الحافظ الأوحد. فبلغ مبلغا عظيما كذلك في الحديث وفنونه ومصطلحه، حتى شرح صحيح الإمام مسلم، فله شرح في صحيح الإمام مسلم يبلغ في 18 جزءا، شرح صحيح مسلم. وكذلك شرح صحيح البخاري، غير أنه لم يتمه رضي الله عنه. فبلغ كذلك في الحديث مبلغا عظيما، حتى لقد روى الكتب 6، وهو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، روى هذه الكتب بالسند العالي، بالسند العالي. ومعنى كلمة السند العالي يفهمها المحدثون، فروى هذه الكتب بالسند العالي رضي الله عنه. فبلغ في العلم مبلغا كبيرا حتى وصل إلى قمة العلم. وأما بعلوم الآلة من لغة ونحو وصرف فكان كذلك إماما رضي الله عنه. بلغ هذا المبلغ من العلم، فهل اكتفى رضي الله عنه فهل اكتفى بتحصيل هذه العلوم؟ وهل قنع بما وصل إليه من علم غزير؟ لا، بل إنه كان منصفا رضي الله عنه، يعلم ويدرك تمام الإدراك أنه لا بد له من مرشد يعرفه على الله سبحانه وتعالى عن طريق المشاهدة لا عن طريق النظر والاستدلال، لأنه يدرك تمام الإدراك أن الانصراف إلى العلم فقط ربما أورث في القلب جفوة وفي النفس مراء وكبرا وعجبا. لذلك علم تمام العلم بأنه لا بد له من أن يجلس بين يدي الصالحين المنورين بنور الله سبحانه، العارفين بالله الدالين على الله. لذلك اتخذ مرشدا ينصحه ويوجهه ويقعد بين يديه ويزوره بين كل حين وآخر. من هو هذا المرشد الكبير الذي اتخذه هذا الإمام الجليل شيخا له في الطريق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ إنه المرشد الشيخ الكبير الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، وهو الشيخ الذي تفرس به وهو منذ الصغر بأنه سيكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الخلق به. هذا كان شيخه رضي الله عنه، ولم يزل هذا الشيخ يتعهد الإمام النووي منذ الصغر حتى الكبر، حتى أخذ بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى وأوصله إلى مرتبة عظيمة في التصوف، أوصله إلى مرتبة القطبية رضي الله عنه، أوصله إلى هذه المرتبة. وهذه الرتبة لا ينالها إلا ولي لله سبحانه وتعالى عظيم، ولي كبير. ومن اتفق بالقطبية كان مرجعا للأولياء في جميع أنحاء العالم، وانجذبت إليه قلوب الأولياء، فكان المرجع هو رضي الله عنه، فوصل إلى هذه الدرجة، درجة القطبية. والأولياء لهم مراتب، والناس في معرفتهم بالأولياء على ثلاثة أصناف. قسم يقولون لا نعرفهم أبدا، فهؤلاء قد بعدوا وحرموا خيراتهم. وقسم قالوا إنهم أي الأولياء كانوا في الزمن الأول، وأما في هذه الأزمان المتأخرة لا نعرفهم ولا يوجدون، فهؤلاء صنف ثاني. وأما الصنف الثالث الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى ونفعهم بالأولياء، يقولون الأولياء موجودون في كل وقت، وقد اجتمعنا معهم وتعرفنا عليهم، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بهم. ويقول الإمام الغزالي رضي الله عنه إن نور الأولياء لا ينقطع، فلو انقطع نور الأولياء لانقطع نور النبوة، لانقطع نور النبوة. فالأولياء مستمرون حتى قيام الساعة، ولكنهم قد يظهرون وقد يخفون. لذلك على المؤمن أن يؤمن بهم وأن يؤمن بوجودهم وبأنهم موجودون في كل وقت، لأنه إذا نقص وليا من أولياء الله نقص من نور النبوة. فكان رضي الله عنه قد وصل إلى درجة القطبية. يقول أبو القاسم المزي، والمزة الآن معروفة، كانت قرية بقرب دمشق والآن أصبحت من داخل دمشق، المزة. هذا الرجل الصالح يقول كنت في المزة فنمت ليلة فرأيت رايات كثيرة ونوبة تضرب، فسألت عن ذلك فقيل لي الليلة خطب يحيى النووي، الليلة خطب يحيى النووي. فاستيقظت ولم أكن أعرف يحيى النووي ولا سمعت به قبل ذلك، فأتيت دمشق فسألت عنه فقيل لي إنه شيخ دار الحديث، وقد وصل رضي الله عنه إلى مرتبة عظيمة في الحديث حتى أصبح شيخ دار الحديث. ومن لقب بهذا اللقب فهو أجل الألقاب وأعلاها. فقيل إنه شيخ دار الحديث، فأتيته وكان حوله جماعة يدرسهم، فلما نظر إلي من بعيد سعى انصرف الجماعة وأقبل نحوي ولم يتركني أكلمه، وقال لي اكتم ما معك ولا تحدث به أحدا، ثم رجع إلى مكانه واستمر في الحديث. فيقول هذا الرجل أبو القاسم المزدي: ولم أكن كنت قد عرفته من قبل ولم أجتمع به ولم يقدر لي الاجتماع به بعد ذلك. فالإمام النووي رضي الله عنه أوصله شيخه إلى رتبة القطبية وأصبح صاحب كشف، حتى عرف هذا الداخل بأنه سوف يشيع أمره بأنه أصبح قطب الزمان. لذلك أمره أن يكتم ما معه وأن لا يحدث به أحدا أبدا. وهكذا الأولياء يسترون أمورهم وشأنهم إلا ما أظهر الله سبحانه وتعالى أمرهم على يد أتباعهم ومريديهم، فيحاولون دائما الستر وعدم إظهار الولاية وعدم إظهار المرتبة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. بلغ هذه الدرجة الإمام النووي رضي الله عنه ببركة صحبته لشيخه ياسين ابن يوسف المراكشي رضي الله عنه وأرضاه. وقد من الله سبحانه وتعالى عليه كما من على كثير من الأولياء والصالحين، فأظهر على يده كرامات كثيرة. كان من هذه الكرامات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى عليه ما حدث به شمس الدين ابن النقيب. يقول شمس الدين ابن النقيب: دخلت على الإمام النووي وأنا صبي صغير، دخلت عليه فقال لي: أهلا بقاضي القضاة، أهلا بقاضي القضاة. فالتفت فلم أجد أحدا حولي، ثم قال لي: اجلس يا مدرس الشامية. يقول رضي الله عنه: ثم أعطاني الله سبحانه وتعالى هذين المنصبين في الكبر. فقد كشفه الإمام النووي رضي الله عنه بأنه سوف يحصل هذا الصبي في المستقبل على هذين المنصبين: قاضي الجماعة ومدرسا في المدرسة الشامية رضي الله عنه. ومن كراماته أن الملك الظاهر ببرق، ومعروف من هو الملك الظاهر ببرق الذي دوخ التتر والصليبيين وقد خلص بلاد الإسلام من شرورهم. هذا الرجل الملك المظفر لقد هم عدة مرات وحاول عدة محاولات أن يبطش بالإمام النووي وأن يقتله، لأنه كان يتصدى دائما له لقراراته وينصحه دائما على الدوام، كان ينصحه كثيرا والملوك في نفسها شيء. لذلك كان يحاول أن يقتل الإمام النووي فيمتنع من ذلك ويتراجع. وعندما كان يسأل ويقال له: لما لم تقتله؟ فيقول: إني أهابه وأفزع منهم، إني أهابه وأفزع منهم. وحدث مرة أن الملك الظاهر طلب من الفقهاء أن يكتبوا له بجواز أخذ أموال من الرعية ليستوصر به على قتال التتر والصليبيين. فأفتى له كثير من العلماء بالجواز بأن يأخذ أموالا من الرعية، وهناك بعض الفقهاء لم يفتوه بذلك فقطع رؤوسهم. ثم قال بعد ذلك: هل بقي أحد من العلماء؟ فقيل له: إنه بقي الإمام محي الدين النووي. فقال: ائتوني به. فلما جاء قال له: اكتب كما كتب الفقهاء بجواز أخذ مال من الرعية حتى أستنصر به على العدو. فقال له الإمام النووي: لا، لا أكتب لك بالجواز. فقال له: وما سبب ذلك؟ فقال رضي الله عنه: قال: إني أعلم أنك كنت رقيقا للملك بندقدار، ثم من الله سبحانه وتعالى عليك وجعلك ملكا، وعندك 1000 عبد، لكل عبد حياصة من الذهب، لباس من الذهب، لكل عبد حياصة من الذهب، وعندك 200 جارية، كل جارية عندها ما يكفيها من الذهب. فإذا أخذت هذه الحياصات من المملوكين عندك، وكذلك أخذت الذهب من الجواري، ولم يبق شيء في بيت المال من نقد أو متاع أو أراضي، عند ذلك أفتيك بجواز أخذ مال من الرعية. فغضب الملك الظاهر غضبا شديدا وقال له اخرج من بلد دمشق. فقال له السمع والطاعة وخرج الى نوى. فقيل بعد خروجه للملك الظاهر لما لم تقتله كما قتلت غيره من العلماء؟ فقال انني كلما هممت بقتله ارى على عاتقه سبعين يريدان استرافي. فاتراجع عن ذلك ولا استطيع قتله. وحدث مرة انه دخل الامام النووي على الملك الظاهر ينصحه ويوجهه فحاول ان يبطش به واذ به يشير بيده الى الجدران وكان معلقا على الجدران جلود النمور فاشار بيده وقال اقسمت عليك ايتها الاشباح الا ما نزلت بهذا واذ بهذه الجلود تنقلب الى نمور حقيقية فتهجم على الملك الظاهر فيخرج هاربا من قصره هو وجماعته ثم يعود ويترجى الامام النووي ان يسمح له بالدخول فيدخله ويقبل عليه ويتوب ويقبل رجليه ثم يأمر النووي رضي الله عنه هذه النمور ان تعود جلودا معلقة بالجدران. هذا مما اكرمه الله سبحانه وتعالى للامام النووي رضي الله عنه. ومن كراماته ان الله سبحانه اعطاه طي المسافة الخطوة فكان رضي الله عنه في ليلة واحدة يذهب الى الكعبة فيطوف بها ثم يعود الى بيته. وقد شهر عنه بانه كان دائما يجتمع بسيدنا الخضر عليه السلام. فقد اكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة لا تعد ولا تحصر. وهذا مما من الله سبحانه وتعالى به عليه ان جمع له العلم واصبح رأسا في الفقه ورأسا في الحديث واصبح بمرتبة عالية في القطبية وفي التصوف رضي الله عنه. وهذه الامور قل ما تجتمع لرجل عالم لان العلم علمان علم الرواية وعلم الدراية. فهناك بعض العلماء يختصون بالرواية وبعض العلماء يختصون بالدراية. واما انسان يجمع ما بين الرواية والدراية فهذا كان لخلق قليل وكان منهم الامام النووي رضي الله عنه فقد بارك الله سبحانه وتعالى له. وكان من كراماته رضي الله عنه ان الله بارك له في الوقت فكان له مؤلفات كثيرة قسمت هذه المؤلفات على ايام حياته فبلغ نصيب كل يوم كراستين. قسمت مؤلفاته رضي الله عنه على ايام حياته كلها فبلغ نصيب كل يوم كراستين. فكان دائما يكتب ويؤلف حتى تكل يده فتعجزه. فكان يلقي القلم وينشد لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة كان دمعا مضيعا. فكان يشعر رضي الله عنه انه ينبغي ان تكون اعماله بالله ولله ليس للنفس فيها حظا ابدا. فكان يقول لئن كان هذا الدمع يعني من اعماله وقيامه رضي الله عنه وطاعته لله وتأليفه ان كان هذا العمل كله لغير سعداء لغير الله سبحانه وتعالى فهذا العمل مضيع. فكان رضي الله عنه كان مقبلا دائما على الله عز وجل. وقد منحه الله سبحانه وتعالى الزهد في الدنيا بالاضافة الى كل ما اعطاه الله عز وجل كان زاهدا في الدنيا تاركا لذائذها حتى عزله شهاب الدين اسماعيل رضي الله عنه لامه وقال له يقول شهاب الدين رضي الله عنه يقول عذلته اي لمته في عدم دخوله الحمام وتضييق العيش عليه في الاكل والمطعم والملبس وقلت له اخشى عليك مرضا يقعدك عن افضل ما كنت تقصده. فاجابه الامام النووي رضي الله عنه وقال ان فلانا وفلانا من عباد الله سبحانه عبد الله حتى اخضر عظمه يقول شهاب الدين إسماعيل رضي الله عنه: فعلمت يقينا بأنه ليس له غرض في هذه الحياة، وهو تارك ما نحن عليه من أمور. لذلك كان تاركا للدنيا ولذائذها رضي الله عنه، فكان طعامه ما يأتيه به والداه، ما يأتيه به والده من نوى، من كعك يابس ومن تين، فيأكل هذا الطعام ويذهب إلى والده في كل شهر فيعمل له لحما. كان في كل شهر له وجبة من لحم يأكلها عند والده. فكان رضي الله عنه يبتعد عن الشبهة ابتعادا كبيرا، وكان يظن أن في فواكه وخضار دمشق فيها بعض الشبهة، لذلك امتنع عن أكل الفواكه كلها. يقول ابن العطار: رأيت بعض إخوانه قد قشر له خيارة وناوله إياها ليأكلها فلم يأكلها، وقال: أخشى أن ترطب جسمي وتجلب إلي النوم. لأنه كان لا ينام إلا غفوات، كان لا ينام إلا غفوات، وكأنه رضي الله عنه شعر بأن عمره قصير، وكان كما شعر، فقد عاش رضي الله عنه 45 سنة فقط، وملأ الدنيا علما، فكان يشعر بأن عمره قصير وعليه مسؤولية عظيمة ينبغي أن يؤديها. لذلك عزف عن الدنيا وعزف عن الزواج، فلم يتزوج أبدا رضي الله عنه، فلم يتزوج لأنه يعلم بأن حقوق الزوجة كثيرة، وهو لا يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجة مع قيام بهذه المسؤوليات الكبرى. حتى لو أننا قلنا بأنه قد انصرف عن الزواج وعن التفكير به انصرافا كليا منذ طلبه العلم لا نبعد عن الصواب. ومن طريف ما يروى عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: كنت أقرأ في أول طلبي للعلم في الفقه أن التقاء الختانين يوجبان الغسل، أن من موجبات الغسل التقاء الختانين، فكنت أظن أن ذلك قرقرة البطن، فكان كلما قرقرت بطني ذهبت فاغتسلت، ولم أعلم ذلك إلا بعد مدة بأن من موجبات الغسل التقاء الختانين. وهذا يعني البراءة رضي الله عنه، فكان منصرفا تمام الانصراف على التفكير في الزواج وأموره رضي الله عنه. وقد هيأه الله سبحانه وتعالى هذه التهيئة، فلم ينشغل عن الفقه وعن الحديث وعن التصوف بشيء آخر. يقول رضي الله عنه: خطر لي الاشتغال بعلم الطب، خطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون وبعض الكتب التي تتعلق بالطب، وإذ بي أشعر بأن قلبي أظلم علي، أظلم علي قلبي، ولم أشعر من أين أتاني هذا. ثم ألهمني الله سبحانه وتعالى أن ذلك من تفكيري باشتغالي بعلم الطب، فبعت كتاب القانون وما يتعلق بذلك من علم الطب، فرأيت أن قلبي عاد إلى نوره، واسترحت بعد ذلك وعدت لما كنت عليه رضي الله عنه. وهذا قد هيأه الله سبحانه وتعالى للعلوم الشرعية، فلو أنه شغل بالطب لضيع الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. وهذا لا يعني بأن علم الطب إنما هو مذموم شرعا، أبدا لا، فعلم الطب مطلوب، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: العلم علمان، علم علم فقه للأديان، وعلم طب للأبدان، وما سوى ذلك، أي من لغة إلى غير ذلك، وما سوى ذلك فبلغة مجلس وعناء وتعب. وكان الإمام الشافعي يتحرق كثيرا على ما ضيع المسلمون من علم الطب، وكان يقول رضي الله عنه: ضيعوا ثلث العلم، ضيعوا ثلث العلم، يعني بذلك علم الطب ضيع، يعني المسلمون ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. لذلك كان الإمام الشافعي يتحرك أن يكون هناك مؤمنون شباب مسلمون يدرسون الطب، ضيعوا ثلث العلم. فالإمام النووي رضي الله عنه إنما لم يهيئ الله سبحانه وتعالى الاشتغال بعلم الطب لأنه سوف يضيع المهمة الملقاة عليه، وهو إبراز مذهب الشافعي وكذلك شروحه على كتب السنة. فلو أنه شغل بالطب لضيع ما وكله ما وظفه الله سبحانه وتعالى به. شعر رضي الله عنه بدنو أجله، يقول ابن العطار: كنت مرة عند الإمام النووي فقال لي: قد أذن لي بالسفر، قد أذن لي بالسفر. فخرج رضي الله عنه إلى القبور وزار شيوخه الأموات، ثم دعا وبكى بكاء طويلا، ثم عاد وزار شيوخه الأحياء وأصحابه وتلاميذه رضي الله عنهم جميعا، ثم ذهب إلى بيت المقدس وزار بيت المقدس والخليل، ثم عاد إلى نوى فمرض عند والده، مرض عند والده ثم توفي رضي الله عنه. وكان أفول أمر العلم والدين الإمام النووي رضي الله عنه 76 بعد 600، فقد عاش 45 سنة رضي الله عنه ملأ الدنيا علما. ولما سمع التاج السبكي بهذا الإمام الجليل أحب أن يزوره، وكان التاج السبكي في القاهرة، أحب أن يزور هذا الإمام العظيم الذي طار صيته في الآفاق، فجاء إلى دمشق فخرج إليه علماؤها وأهلها جميعا لاستقبال هذه الشخصية الكبيرة التاج السبكي رضي الله عنه. فلما سأل عن الإمام النووي أخبروه بموته من قريب، فحوقل واسترجع، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نزل دار الحديث الذي كان فيها الإمام النووي رضي الله عنه وسكن هناك في قاعة دار الحديث. فكان يخرج رضي الله عنه في الليل، التاج السبكي كان يخرج في الليل ليتهجد في إيوان دار الحديث، كان يخرج في الليل في الثلث الأخير من الليل ليتهجد، فكان يضع خديه على البساط الذي كان الإمام النووي يجلس عليه، وكان يقول: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، عتاني أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. فكان يتمنى هذا الإمام الجليل أن تمس وجنتاه مواضع الأقدام التي كانت تمس قدم النواوي رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بهذه الشخصيات الكبار وأن يمنحنا بركاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول هذا القول، السلام عليكم. ومدا لمن بالنوى طرحت طرح النوى سواهمي باليا مالي غنى ماليا عنكم يا ماليا على النوى والنوى مدا لمن بالنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إلى رحمتك، ولا تعرضنا إلا لطاعتك، وارحم عبدا يهواك ويحن إلى لقاك وينشد رضاك. هذا دعاء سيدي الأمير عبد القادر الجزائري رضي الله تعالى عنه، وهو شخصيتنا اليوم التي نتكلم عنها في مجلسنا هذا. الأمير عبد القادر الجزائري أصله من المغرب العربي، ولد في الجزائر وينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه. نشأ رضي الله تعالى عنه وتربى في حجر والده، ونشأ نشأة كلها التقوى والعفاف والعلم والجد والورع والاجتهاد. نشأ رضي الله عنه وأخذ العلم عن والده، وبعد أن شب قليلا توجه إلى بلدة وهران يأخذ عن علمائها، وقد شهر بين أقرانه بالجد والاجتهاد، وشهر بالطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكان بالإضافة إلى ذلك يتدرب على الفروسية حتى أصبح فارسا مدربا، وقد جمع بين السيف والقلم، وكأنه على علم بما يريده الله سبحانه وتعالى به. ولما بلغ 20 من عمره توجه مع والده، توجه إلى أداء فريضة الحج، وبعد أن أدى فريضته ومناسكه توجه إلى الشام، فأخذ عن علمائها وبقي فيها مدة يجتهد فيها ويعمل في الطريقة النقشبندية. بقي مدة وجوده في الشام ملتزما هذه الطريقة، ثم بعد ذلك رحل إلى بغداد لزيارة سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، وهناك أخذ الطريقة القادرية عن نقيب الأشراف محمود القادري رضي الله تعالى عنه، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة، وعاد بعدها مع والده إلى بلده الجزائر. وبعد 3 سنوات من رجوعهما احتلت فرنسا للجزائر. وقد يأس أهل الجزائر من نجدة العثمانيين لهم، لأن العثمانيين كانوا مسؤولين عنهم في الدرجة الأولى، وقد يأسوا أيضا من نصرة سلطان مراكش أيضا، مما دعا إلى أن يجتمع أهل الحل والعقد وأن يقرروا اختيار والده أميرا لهم. ولكن والد الأمير أبى ورفض إلا أمارة الجهاد، وبعد 2 سنوات من جهادهما أشار والده على الناس أن يؤمروا ولده عبد القادر، فأمروه، وكان ذلك 1248، فكان أميرا ولقبه والده مباشرة بناصر الدين، وقد جعل عاصمته مدينة المعسكر، وقام يجاهد لله سبحانه وتعالى، يجاهد في الله، وكان قد أيده الله سبحانه وتعالى في كثير من المواقع، حتى أن هناك قد صدرت منه أمور خارقة للعادة، منها أن الفرنسيين في موقعة من المواقع أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، وأرادوا أن يمسكوه بأيديهم، ولكنه قفز بفرسه ارتفاعا يزيد على 60 ذراعا، واستطاع أن يفلت من أيديهم وأن يتوجه إلى معسكره، وبقي يجاهد الفرنسيين مدة 15 عاما. قضى هذه المدة، قضاها ما بين حروب طاحنة وما بين معاهدات، كان الفرنسيون دائما ينقضون هذه المعاهدات كلما سنحت لهم الفرصة. وأخيرا حشد الفرنسيون قواتهم، ودارت رحى الحرب بينهم وبينه، واضطر الأمير للاستسلام أخيرا، وليس استسلامه ولم يكن استسلامه لضعف في فنونه الحربية، ولا لأنهم استطاعوا أن يكتسبوا منه غفلة يسيطر عليه بها، ولكنهم انتصروا عليه لشيئين. أولا، استطاعوا نشر الدسائس والإشاعات عنه، فأوغلوا قلوب رؤساء القبائل الذين كانوا معه. وهذا شأن المستعمرين دائما، أن يوقعوا التفرقة بين المسلمين بالإشاعات والدعايات والدسائس، فانفض عنه رؤساء القبائل، بل وراحوا يحاربونه، مما اضطر الأمير لأن يحاربهم وأن يبذل جهدا كبيرا في القضاء عليهم. والسبب الثاني أن الفرنسيين اتفقوا مع سلطان مراكش، اتفقوا معه واتحدوا معه، فعندما رأى الأمير نفسه بين نارين، نار الفرنسيين ونار العرب من جهة أخرى، استشار أصحابه ووكلاءه ووزراءه في الاستسلام، فأشاروا عليه بالاستسلام، فاستسلم وقد سلم نفسه للفرنسيين شريطة أن يؤمنوه هو وضباطه وعوائلهم، ووزراءه ووزراءه وعوائلهم، أن يؤمنوهم على أرواحهم وأن يأذنوا لهم في الهجرة إلى دمشق. ولكن هؤلاء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، نقضوا العهد مع الأمير رضي الله تعالى عنه، وسجنوه في مدينة يقال لها مدينة أمبوار، وبقي مدة 4 سنوات في هذا السجن. ونستطيع أن نلقي الأضواء على شخصية الأمير في 3 جوانب، مما كان لهذه الجوانب أكبر الأثر في حياته. الجانب الأول معاملته للأسرى، فقد كان في خلال حروبه مثال العدو الرحيم، كله رحمة، لأنه يستمد مدده من الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن، ويستمد مدده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم. وهذا شأن الصوفية دائما، تغلب الرحمة عليهم، فيعاملون أعداءهم بالرحمة، لأنهم ينظرون أن هؤلاء، وكان ينظر إلى هؤلاء الأسرى أنهم عبيد في أشد حالات الضعف، وأنهم في أشد الحالات في أشد الحاجة إلى الرحمة. والشيء الثاني أنه كان مرجعا للناس يرجعون إليه في حلول مشاكلهم، وكانوا جميعا يرتضون بحلوله، ولا يستطيع أحد أن ينال منه غفلة لأن يحكم بغير الحق. والشيء الثالث رباطة جأشه وثباته وصبره عندما كان في السجن، فكان دائما البشر، والذي ينظر إليه يظن أن هذا الإنسان كان يعيش في جو بعيد عن أجواء الحروب وبعيد عن أجواء الأسر، لأنه كان دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: دخلت خلوة، أي في هذه المدة عندما كان في السجن، دخلت خلوة فانكسرت نفسي وضاقت علي الأرجاء، أي تجلى الله عليه بالضيق والقبض، وضاقت علي الأرجاء، فإذا المعرفة نكرة، وإذا الأنس وحشة، ولن يبق لي من الصلات إلا الصلاة، فأصبح نهاري ليلا وليلي ويلا. وأنا على هذه الحال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، دخلت عليه بيتا ومعه أناس جماعة من الناس، فعندما رآني أخذ بطرفي مسبحة كانت في يده الشريفة، وقال لي: والدعاء. فعلمت أن الأمر عظيم وأن الخطب جسيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. فكان الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى شغل الشاغل، إلى أن بشرت في الخلوة بالفرج، وانجاب الضيق والحرج بواقعة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. وبعد ذلك جاءه الفرج، وأخرج وأذن له بالذهاب إلى دمشق، وسافر إلى بيت المقدس للزيارة، ثم عاد إلى دمشق. وفي سنة 1273 ابتدى بقراءة صحيح البخاري في دار الحديث، واستطاع أن ينهيه بعد عام ثم في عام وفي عام 1279 خرج حاجا إلى بيت الله الحرام، فخرج من دمشق إلى بيروت ثم إلى الإسكندرية ثم إلى مصر ثم إلى جدة ثم إلى مكة المشرفة، وهناك اجتمع بالعارف بالله سيدي الشيخ محمد الفاسي رضي الله تعالى عنه، وهناك كان الفتح الأعظم. لقد بايعه الشيخ وأعطاه الخلافة، بايعه وأعطاه الخلافة، ودخل رضي الله عنه الخلوة في غار حراء، وبقي مدة شهرين مختليا يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى، إلى أن نال مرغوبة ووصل إلى مطلوبه وكشف له عن الأسرار ورفعت عن قلبه الأستار. وهناك بعد ذلك توجه إلى الطائف وبقي 3 أشهر في هذه المدة نظم قصيدته التي كان يمدح فيها شيخه ويخاطبه ويظهر ولاية شيخه وفضله، ويقول: أمسعود جاء السعد والخير واليسر، وولت جيوش النحس ليس لها ذكر، أسائل كل الخلق هل من مخبر يخبرني عنكم فينعشني الخبر، إلى أن دعتني همة الشيخ من مدى بعيد، ألا فادنوا فعندي لك الذخر، أتاني مرب العارفين بنفسه ولا عجب، فالشأن أضحى له أمر، فقال: وإني منذ أعداد حجة لمنتظر لقياك يا أيها البدر. يخاطبه شيخه ويقول له إنه منذ سنوات ينتظر لقاءه: وإني منذ أعداد حجة لمنتظر لقياك يا أيها البدر، فأنت بني مذ ألست بربكم، وذا الوقت حقا ضمه اللوح والسطر، محمد الفاسي له من محمد صفي الإله الحال والشيم الغر، عليه صلاة الله ما قال قائل: أمسعود جاء السعد والخير واليسر. لقد كان الفتح الأعظم، وألف بعدها بعد هذه المدة كتابه المواقف، وهو كتاب في 3 أجزاء في 1500 صفحة، والذي يقرأ كتابه المواقف يرى تلك المرتبة وذلك المقام الذي وصل إليه الأمير رضي الله تعالى عنه في سيره في طريق أهل الله سبحانه وتعالى، وسلوكه لطريق أهل التصوف، حتى بلغ حقا ذلك المقام الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فكان يعبد الله سبحانه وتعالى في حال من الشهود، وكتابه يدل على مقامه العالي في التطور. وكان في جملة، وأذكر إليكم من جملة هذه المواقف، أنه رضي الله تعالى عنه في بعض مواقفه يدافع عن هذه الطائفة الصوفية، ويقول إن هذه الطائفة العالية رضوان الله وتعالى عليهم، رضوان الله تعالى عليهم، إنما يستمدون كلامهم من الكتاب والسنة، لأنهم عندما تحققوا بالكتاب والسنة قولا وحالا وعملا وعادوا إلى قاموس الكتاب والسنة فهموا منه إشاراته ورموزه. مثالهم مثال من يخض اللبن فيخرج منه السمنة، فهل يقال أن السمن، فهل يقال إن السمن غير اللبن؟ كلام هؤلاء القوم عندما يأخذون الرموز ويفهمون الإشارات من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يفهمه بقية الناس، فهؤلاء تحققوا بكلام الله قولا وحالا وعملا، فأفاض الله سبحانه وتعالى عليهم الفهم والذوق لهذا الكلام. وعندما يوجه الناس إلى الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى يقول الناس على أنواع 3: أناس صرفوا هم نظرهم إلى الأخذ بالأسباب، وهؤلاء عميان الإيمان، وأناس توكلوا على المسبب بكل معنى الكلمة، توكلوا توكلا كليا، وهؤلاء لهم حالهم ولا يقتدى بهم، وهناك أناس نظروا إلى الأسباب ونظروا إلى خالق السبب، فأخذوا بالأسباب واعتمدوا على خالق السبب، وهذا شأن الكمل من المؤمنين. هذا شأن الكمل من المؤمنين، ينظرون يأخذون بالأسباب ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى، ألا وهو خالق الأسباب، يعتمدون على الله، وهذا شأن العارفين بالله سبحانه وتعالى. ويدعو الناس إلى الوحدة وإلى الاستماع وإلى استماع الكلمة، فيقول في بعض مواقفه: خير المدن والقرى ما اجتمع فيها العاملون مع وحدة الكلمة، العاملون على علم مع وحدة الكلمة، وهم في استماع كلمتهم على مثل ما قيل لرجل من بني عبد: ما أكثر صوابكم؟ قال: نعم، نحن 1000 رجل وفينا رجل حازم نطيعه فكأن 1000 حازم. إنه يدعو إلى وحدة الكلمة. له شعر ظريف كله مليء بالحقائق والحب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يقول في بعض أشعاره: عن الحد مالي كلما رمت سلوانا، أرى حشو أحشائي من الشوق نيرانا، لواعد لو أن البحار جميعها طببنا لكان الحر أضعاف ما كان، وإن قلت يوما قد تدانت ديارنا لأسلو عنهم زادني القرب أشجانا، وأزداد شوقا كلما ازددت قربة، وأزداد وجدا كلما ازددت عرفانا، أقول لهم: من ذا الذي هو جامعي ويأخذني عبدا مدى الدار حلوانا؟ هكذا كانت حاله مع الله سبحانه وتعالى، وبقي في دمشق يوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى دين الله، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة. من هذه الكرامات أنه عندما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقفت أمام وجهه الشريف ورحت أخاطبه وأقول: يا سيدي عبدك ببابك، يا سيدي يا رسول الله كلبك في أعتابك، يا رسول الله نظرة منك تغنيني، يا رسول الله عفة منك تكفيني. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: أنت ولدنا ومقبول عندنا. قال: فحرت، أنت ولدنا، ولد الجسم أم ولد القلب؟ وأني لأرجو أن أكون كليهما، ولد القلب وولد الجسم، فإنه كان ينتسب جسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتسب بعد ذلك قلبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على هذه الحال وهو يستجلب رحمات الله سبحانه وتعالى ويقول: إلهي لا تكلنا إلا إلى رحمتك، ولا تعرضنا إلا إلى طاعتك، فارحم عبدا يهواك ويحن إلى لقاك وينشد رضاك، حتى وافته المنية سنة 1300 ودفن رضي الله تعالى عنه في مقبرة سيدي الشيخ محي الدين رضي الله عنهم أجمعين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. من إليك حنين القلوب بحرمة قال نبي هدى، يا من إليك حنين القلوب بحرمة قال نبي هدى، بقافلة الحق أهل قلوب رجال الطريق من بحور الندى، فقصر فيها علينا المدى، غبنا وغر جميع القلوب، فقصر فيها علينا المدى، ولا لم تحرمنا لأهل الذنوب، ولا تزد الخصم منا فتوق الحب كيف يقام القوم ذهل والرجال قيام. أرأيت سوق الحب كيف يقام القوم ذهل والرجال قيام. يتزاحم الحمى بقلوبهم غام وفي ذاك المقام. المقام تراموا أخذوا أساليب القلوب إفاضة ومن القلوب إلى الغيوب نظام وتعلموا علم الخفي بسرهم فهم بمشهد فوقه أعلام. جيش أبو الزهراء قام إمامه جيش أبو الزهراء قام إمام فلنعم جيش بل ونعم إمام. عرفت ليالي الدهر ذمة جيشهم طورا طورا وقد شهدت له الأيام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك. حيث جبريل في السماوات منزل يعلن البشرى بقول يا أمن سمعت أمه أكرم الحبيب محمد وتوالت الجوات بها قد وزى المصطفى وعن صلى الله الصلاة والسلام عليك يا من أفضلك الله الصلاة والسلام عليك يا من أفضلك الله الصلاة والسلام عليك يا من أفضلك الله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك.